Book 2 73 3 70 السماح بعمل شيء سميتي هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Ali že smeš voziti auto? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Ali že smeš uživati alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Ali že smeš sam potovati v tujino? Ali že smeš sama potovati v tujino? يسمح أن يجوز سميتي هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ سميمو توكاي كاديتي هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ سلحكو توكاي كادي هل يجوز السداد؟ ببطاقة الائتمان se lahko plača s kreditno kartico هل يجوز السداد بالشيك se lahko plača s čekom هل يجوز الدفع كاش فقط se lahko plača le z gotovino أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ لحكو سمو كراتكو تلفونيرم؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ لحكو سمو نيكاي وبراشم؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ لحكو سمو نيكاي بوفيم؟ لا يسمح له أن ينام في المنتزه. On ne smi spati u parku. لا يسمح له أن ينام في السيارة. On ne smi spati u auto. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. On ne smi spati na železniški postaji. أتسمح أن نجلس؟ Smemo sesti. أتسمح بقائمة الطعام؟ Ali lahko dobimo jedilni list? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Ali lahko plačamo ločeno?